ما تقولون في كثير من المؤذنين يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بالفتح ويشبع الفتح أحيانا، ما تقولون في أذانه؟ يقال إنه سمع، يقال إن عربيا سمع المؤذن يؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، والعربي عربي قال قاتلك الله وش محمد مستوى أن محمد رسول الله مستوى، يعني الخبر إلى الآن ما جاء. فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فإن المخاطب يترقب خبرا، مش يترقب خبر، ما تم بالجملة الآن. ولكني أبشركم أن هؤلاء المؤذنين أذانهم صحيح إن شاء الله، لأن هناك لغة عربية ينصب فيها الجزئان، أي أن إن تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر، نعم. ويستدلون على ذلك بقول عمر ابن ربيعة، بقول عمر ابن ربيعة: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أزدى. إيش بيه؟ من يقرب عليه؟ إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أزدى. أعيد مرة ثانية: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أزدى. من يعيد؟ تفضل. طيب، الشاهد من هذا البيت قوله إن حراسنا أستن، حيث نصب الجزئين. إذن فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل كلام صحيح، لأن فيه لغة عربية بنصب الجزئين. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.